لا تهزمن خطاب الجماعه. مالكم لا توفرقوهم بما يصنعون ودينكم لا تسلمن. لا تسلمن. وهذه بضم الميم للجميع. واخرجه المبارك في كتاب الجد وصله من وجه اخر عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ خالق الناس وزايلوهم في الاعمال. وعن عمر مثله لكن قال وانظروا الا تسلموا دينكم. قوله والدعاء مع الاهل هو بقيه الترجمه معطوف على الانبساط فهو بالجر ويجوز ان يعطف على باب ويقرا بالرب. والدعابة بضم الدال وتخفيف العين المهملة وبعد الألف وبعد الألف موحدة هي الملاطفة بالقول بالمزاح وغيره. وقد أخذ الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وقد أخذ الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وله الضم دعاء الضم يحتمل أن تكون بالكسر لأنها مصدر داعب داعب يداعب دعامة ومداعبة مثل قاتل قتالا وقاتل وجادل جدالا وجادل وصابر ونحو ذلك. هذا قاعدة. وذكر الضم وحده قام الحاضر قام الحاضر نعم لا لا نعم لا لا عيني هذا عيني نعم وغلط الظن دعابة أتكلم مرة وثنية دعابة بالجر عطفا على الإنصاف ومن بقية ترجمة وهي بظن الدال تخفيف العين المزمنة وبعد الألف داء موحدة وهي الملاطفة في القول بالنزاع إن جعل يدعو فهو دعاء فهو دعاء. قال الجوهري أي لعاب والمداعبة عن الممازحة. وأخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفع لا تمازح أخاك ولا تمازح الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه بما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين. ويقول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح يعني المداعبة القليلة التي لا ترتب عليها شر ولا ضياع الأوقات ولا قلة أدب ولا تفضي إلى محرم. المداعبة القليلة التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأيام مع أصحابه. أما المداعبة التي قد تطول ضياع الوقت أو تفضي إلى محرم أو تفضي إلى مشاجرة أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك مما قد يضر ينبغي اجتنابها. هذا مقام عظيم ومقام خطير نلاحظ فيه الشيء الذي لا يفضي إلى باطل. نعم. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع الناس.